والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. سيورد تحت هذا الباب بعض الأحاديث الواردة في الربا والصرف. والربا كما تقدم لنا لغة الزيادة، كما في قوله جل وعلا: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. يعني في لغة العرب قالوا ربا هذا الشيء، بمعنى زاد. وفي الاصطلاح هو زيادة في شيء مخصوص، ليس في كل شيء، بل هو زيادة في أشياء مخصوصة التي هي الأموال الربوية، الأموال التي يدخلها الربا. الأموال الربوية يتجنب فيها ربا الفضل أو ربا النسيئة. ربا الفضل الذي هو الزيادة، درهم بدرهمين، صاع بصاعين، هذا ربا فضل. ربا النسيئة شيء مقدم وشيء مؤخر، وإن تساويا، مثلا يبيع عليه صاعا ردي بصاع جيد مؤجل، كان يكون المرء في حاجة إلى طعام، إلى تمر مثلا، فيأخذ من صاحبه صاعا من التمر متوسط الحال أو ردي بصاع مؤجل، يعني ما في زيادة لكن فيه أجل، فهذا يسمى ربا نسيئة، ربا فضل وربا نسيئة. والإجماع ممن يعتد بقوله على تحريم الربا، فقد ورد تحريمه في الكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين. في الكتاب العزيز قوله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين فذروه. فدل على أن ترك الربا شرط لصحة الإيمان، فمن لم يترك الربا ففي إيمانه شك. والسنة الأحاديث التي سترد في التحذير منه، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، كل الخمسة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. والإجماع من علماء المسلمين على أن الربا محرم. الربا والصرف العنوان. الربا عرفناه لغة واصطلاحا، والصرف في اللغة التصريف وهو التحريك والتصويت. صرف صار له صوت، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات العلى صعد حتى سمع صريف الأقلام. والتصريف التصويت، لأنه غالبا من أراد يصرف ذهب في فضة يكون لها حركة ولها صوت، هذا لغة. واصطلاحا هو مبادلة عملة بعملة، نقد بنقد، ذهب بذهب، أو فضة بفضة أو ذهب بفضة أو فضة بذهب، هذا هو الصرف، يعني يصرف هذا النقد بنقد آخر. الربا والصرف. نعم الحديث. الحديث 70 بعد 200 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. هذا الحديث يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في الصحيحين، وله قصة، وهو أنه سمع اثنين يريدان الصرف، شخص يريد أن يصرف عند طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، فاتفقا على الصرف، فقال طلحة: حتى يحضر خازني في الغابة، أخذ النقد الذي مع صاحبه وقال: حتى يحضر خازني، يعني أمين الصندوق من عنده الدراهم في الغابة خارج المدينة، يقول: أنا آخذ منك الآن وأعطيك إذا حضر خازني. وكان عمر رضي الله عنه يسمع، وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يقرون أحدا على المنكر، سواء كان عالما أو جاهلا ينبهونه. فقال عمر رضي الله عنه لطلحة ومن معه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء، الذهب بالفضة أو الذهب بالورق، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، يعني هاء وهاء يعني يدا بيد، نقدا بنقد، يعني تأخذ وتعطي، ما يصلح أن تصرف وتقول: أعطني الجنيهات أو أعطني الدولارات أو أعطني الريالات وأعطيك العوض غدا مثلا، أعطيك الجنيهات التي عندي لأنها في الصندوق ومفتاح الصندوق مع فلان يحضر غدا مثلا أعطيك إياها غدا، لا، لابد يدا بيد، حاضر بحاضر، ما يصلح التأجيل، يعني سواء كان الصرف بذهب بفضة أو ذهب بذهب أو فضة بفضة أو بيع ربوي شعير بشعير أو شعير بحنطة أو تمر ببر أو بر بتمر، كله لابد إذا اتحد الجنس كان جنسا واحدا فيشترط فيه شرطان، وهما التساوي والقبض في المجلس. فإن كان جنسا بجنس ذهب بفضة ما يلزم التساوي، تمر ببر، بر بشعير ما يلزم التساوي لأنه ما هذا ما يستوي مع هذا، لكن يلزم فيه القبض في المجلس. باع صاع بر بصاع بر، يلزم أن يكون يدا بيد ومستويان. باع بر بشعير، لا بأس أن يدفع صاحب الشعير 3 آصع ويدفع صاحب البر صاع، لأن هذا يمتاز عن هذا، لكن يلزم أن يكون يدا بيد، ما يقول: أعطني صاع بر الآن وأعطيك غدا صاع ونصف من البر، أو أعطني صاع بر من الآن وأعطيك صاعين من الشعير غدا، لا، لابد أن يكون يدا بيد. فإذا اتحد الجنس فيلزم شرطان، وهو التساوي والقبض. وإذا اختلف الجنس فيلزم أن يكون يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا في غير النقد مع المطعوم. النقد مع المطعوم يجوز فيه الأجل ولا يلزم التساوي. مثلا اشترى صاع بر ب3 ريالات مثلا، يأخذ البر ويقول له الدراهم احضرها غدا مثلا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير أخذها صلى الله عليه وسلم لأهله، فأخذ صلى الله عليه وسلم آصع من شعير ما كان عنده نقد، واليهودي ما وافق على أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الشعير بدون قيمة وبدون رهن، قال أعطني رهن. والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود لبيان الجواز، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم يسارعون في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم ما يريده، لكن الرسول يشرع للأمة مع وجود من ممكن أن يشتري منه وبدون رهن. اشترى من اليهودي آصع من الشعير ورهنه عليه الصلاة والسلام درعه، لأنه ما كان عنده نقد، وتوفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند اليهودي بقيمة آصع من شعير، سددها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أحدهما نقد والآخر عوض فلا بأس في التأجيل والزيادة كذلك. أما طعام بطعام إن كان من جنس واحد فيشترط القبض والتساوي، وإن كان من جنسين فلا يلزم التساوي وإنما يلزم القبض في المجلس. نعم. الغريب إلا هاء وهاء فيهما لغات أشهرها المد وفتح الهمزة فيهما ومعناه التقابض. المعنى الإجمالي: بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كيفية البيع الصحيح بين هذه الأنواع التي يجري فيها الربا، وهو أنه من باع بين هذه الأنواع التي يجري فيها الربا، لأن فيه أنواع لا يجري فيها الربا، ما يجري فيها الربا ولو تفاضلت، مثلا سيارة بسيارة مثلا ما فيها ربا، سيارة بسيارتين، أرض بأرضين مثلا وزيادة، بيت ببيتين وزيادة مثلا، هذه أمور لا يجري فيها الربا، وإنما الربا في أشياء مخصوصة. وكما تقدم لنا في الفقه اختلاف العلماء رحمهم الله في علة الربا، هل هي الطعم والوزن أم هو الكيل، أم هو الوزن والكيل فقط، وبالنسبة للنقد الثمنية أو الوزن. نعم. وهو أنه من باع ذهبا بفضة أو بالعكس فلا بد من الحلول والتقابض في مجلس العقد، وإلا لما صح العقد، لأن هذه مصارفة يشترط لدوام صحتها التقابض. اشترط لصحتها التقابض. فمثلا لو اشترى ذهب من صاحب المحل ب1000 ريال وقال له احضر لك 1000 غدا، ما صح البيع هذا، لازم يستلم الذهب ويسلم القيمة على طول، مؤخر ما يصح. نعم. كما أن من باع برا ببر أو شعيرا بشعير فلا بد من التقابض بينهما في مجلس العقد، لما بين هذه الأنواع من علة الربا المفسدة للعقد إذا حصل التفرق قبل القبض. علة الربا المفسدة للعقد إذا خولفت، أما إذا كانت علة الربا موجودة بينهم وطبقوا فيه المطلوب من يد بيد مع التساوي في الجنس الواحد فهذا لا يفسد العقد. مثلا صاع بر بصاع بر آخر، صاع بر بصاعين من الشعير، هذا لا يفسد العقد، العقد صحيح. ما يستفاد من الحديث؟ أولا تحريم بيع الذهب بالفضة أو العكس وفساده إذا لم يتقابض المتبايعان قبل التفرق من مجلس العقد، وهذه هي المصارفة. تحريم هذا إذا لم يحصل تقابض، أما إذا حصل التقابض فلا تحريم حينئذ. تصرف دولار بريال، جنيه بريال، درهم بريال، دينار بريال، لا بأس، بشرط أن يكون يدا بيد، ما يصلح فيه التأجيل. ما تقول مثلا أعطني 100 ريال ب50 جنيه أسلمك إياها مثلا غدا أو بعد غد، أو أسلمك إياها في مصر أو أسلمك إياها في الشام، لا، لابد أن يكون يدا بيد. إذا لم يكن هناك تسليم فخذها على سبيل القرض، مثلا الحل أنت تريد ريال هنا وليس معك جنيه، تقول له مثلا أقرضني قرضا ولا تشتري منه ريال بجنيهات سلمها في مصر، وإنما تقول أقرضني، فمثلا أقرضك صاحبك 100 ريال قضيت بها حاجتك، حينما وصلتما إلى بلدكما ما عندك ريال تسدد، عندك عملة البلد، تقول له مثلا عندي لك 100 ريال وهذه جنيهات أو دولارات أو دراهم أو أي عملة، مثلا تتفق على الصرف، صرف الريال بالعملة الموجودة ثم تدفعه، هذا يصح، يعني تتصارفان شيء بالذمة وشيء باليد، ذمة بذمة ما يصح، يعني دين بدين ما يصح. تقبض مثلا والتسليم بعد هذا ما يصح إلا على سبيل القرض، على سبيل القرض، تقول أنا في حاجة إلى 100 ريال يا أخي، يعطيك 100 ريال قرضا، فإذا ذهبتما إلى بلادكما مثلا قلت له عندي لك 100 ريال وأنت الآن في هذه البلاد ما تريد ريال، كم نقدر 100 ريال بعملة البلد، جنيه أو درهم أو دينار أو نحو ذلك، تتفق على السعر ثم تدفع له عملة البلد الذي أنتم فيه، لا حرج في هذا. نعم. ثانيا تحريم بيع البر بالبر أو الشعير بالشعير وفساده إذا لم يتقابض المتبايعان قبل التفرق من مجلس العقد. يعني تحريم بيع البر بالبر لا مطلقة، يجوز لكن يحرم إذا لم يحصل تقابض. إذا قلت له مثلا أعطني صاع بر أو أعطني صاع من الأرز أو أعطني صاع من الذرة وأعطيك صاعا أو صاع ونصف بعد شهر، هذا حرام. إذا كان بر ببر أو بر بذرة أو ذرة بشعير لابد من القبض في المجلس، بخلاف ما إذا اشتريت منه صاع من البر ب3 ريالات مثلا تدفعها غدا أو بعد غد، لا حرج في هذا لأن هذا نقد، أما ربوي بربوي غير النقد فيشترط فيه القبض في المجلس. ثالثا صحة العقد إذا حصل القبض في المصارفة أو بيع البر بالبر أو الشعير بالشعير في مجلس العقد. صحة العقد، أولا بين تحريم العقد إذا اختلف، أما إذا كان يدا بيد فالعقد حينئذ صحيح. إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رابعا يراد بمجلس العقد مكان التبايع، سواء أكانا جالسين أم ماشيين أم راكبين، ويراد بالتفرق ما يعد تفرقا عرفا بين الناس. يراد بمجلس العقد مثلا مكان التبايع، تبايعا وهما في السيارة، هذا مجلس العقد. تبايعا وهما في الطائرة، هذا مجلس العقد. تبايعا وهما في السوق، هذا مجلس العقد. تبايعا وهما يمشيان ما في جلوس، هذا مجلس العقد. تبايعا وهما مستلقيان في مكان ما، هذا مجلس العقد. فمجلس العقد ما هو؟ ليس شرط أن يكون في الدكان أو في المؤسسة أو في المحل أو في البقالة، مجلس العقد هو المكان الذي يحصل فيه التبايع ولو في الطائرة. تبايعا وهما في الطائرة يلزم أن يكون التسليم مثلا يكون يدا بيد، دراهم مثلا بجنيهات، دراهم مثلا بدولارات، وهكذا يكون يدا بيد في مجلس العقد. ما يقول نبرم العقد الآن فإذا نزلت الطائرة سدت أعطني اللي معك وأنا أسلمك إذا وصلت إلى المحل، لا، لابد أن يكون يدا بيد، والعقد قبل التسليم باطل ما غير صحيح. ويراد بالتفرق ما يعد تفرقا عرفا، بحسب العرف مثلا التفرق، ويختلف باختلاف البلاد والأحوال. مثلا إذا كانوا في السيارة مثلا ونزل من السيارة وأبعد عنها قليلا يعتبر تفرق، إذا كان في المجلس مثلا وقام من المجلس وخرج ولو أنه داخل الدار فيعتبر تفرق، وهكذا. وستأتي إن شاء الله بقية الأحاديث الواردة في الربا والصرف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: أشتري من صاحب المحل بثمن معين ويكون معي عملة قيمتها أكثر من الثمن المتفق عليه، وأعطيه العملة على أن يرد إلي الباقي، فهل في هذا محذور أو هو من البيع والصرف المنهي عنه؟ إذا اشتريت شيئا ما ولو كان مما يجري فيه الربا بقيمة وكان معك من العملة قيمة أكثر، مثلا اشتريت منه قطعة ذهب ب100 ريال، فما كان معك 100 ريال، معك 500 ريال، أعطيته 500 ريال أخذ 100 التي له وأعطاك 400 الزائدة لا بأس، إن هذا بيع في مجلس العقد واستلام وتسليم. يقول: هل يجوز أن أشتري من التاجر ذهبا بقيمة مؤجلة لمدة سنة أو شهر مثلا وذلك بالعملة الورقية الموجودة حاليا؟ لا، ما يجوز أن تشتري ذهب بفضة بدراهم مثلا أو تشتري دراهم بذهب في مدة مؤجلة، لا، لأن الذهب بالفضة يلزم القبض في المجلس ولا يجوز التأجيل. يعني ما يجوز أن تشتري دولارات بريالات تسلم أحدها بعد فترة، لا، الصرف يلزم فيه القبض في المجلس، إن حصل القبض في المجلس فالصرف صحيح، ما حصل فهو غلط ولا يجوز ومحرم. مثلا أن تشتري منه جنيه، جنيه مثلا معروف قيمته مثلا 300 ريال، فأنت اشتريته منه مثلا 350 ريال على أن يكون التسليم بعد 6 أشهر أو أقل أو أكثر، هذا محرم ولا يجوز، لأن ذهب بفضة حتى وإن كان بالورق ما يجوز إلا يدا بيد، لأن الورق تمثل ما هي عوضا عنه وبدلا عنه، والمقصود الورقة هذه ما تساوي شيء، لكنها هي هذه الورقة مثلا فيها 500 ريال معروف فيها قيمتها 500 ريال، فهي لكونها تمثل 500 ريال ساوت، وإلا بكونها ورقة هكذا ما لها قيمة، لكن للرصيد المرصود لها صارت تساوي 500 ريال. فالدولارات مثلا تجد هذا دولار 100 دولار وهذا دولار واحد، ويمكن حجم الورقة واحد، لكن لكون هذا يمثل 500 دولار وهذا يمثل دولار واحد، مثل مثلا الريال و500 ريال و100 ريال و50 ريال وهكذا بحسب ما تمثله. فلا يجوز أن تبيع مثلا ريال سعودي ورق بدولار أمريكي أو جنيه مصري أو درهم أو دينار أو غيره مؤجل بعضه ببعض، يجوز التفاضل فيه مثلا لكن يحرم التأجيل. يقول: هل يجوز أن أعتمر عن الحي العاجز عن الحضور إلى بيت الله الحرام؟ فلدي جد وجدة عاجزان تماما، فهل أستطيع أن أعتمر عنهما؟ نقول: الميت تعتمر عنه متى شئت، والحي تعتمر عنه لكن بشرط أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة، ويعلم عن إحرامك قبل أن تحرم، لأن هذا من أعمال القرب التي اشترط فيها النية، فلابد أن ينوي هذا قبل أن تدخل في النسك، يعلم يوافق على هذا قبل أن تدخل في النسك، لأن هذا من أعمال القرب التي اشترط فيها النية. فمثلا فرق بين سداد الدين الذي على أبيك أو على أخيك وبين سداد الزكاة التي على أبيك أو على أخيك. مثلا ترى أن والدك مقصر شيء في الزكاة، فتحب أن براءة لذمة أبيك تخرج بنية الزكاة عن أبيك، ما يصح حتى يعلم وينوي هذا. أما إذا كان دين أبوك مطالب 100 ريال وتخشى لو ذهب صاحب المئة إلى أبيك وطالبه وألح عليه أتعبه مثلا وأحرجه، وربما رفض أبوك أن يسلم، فأنت تريد براءة ذمة أبيك بدون أن تحرجه، فدفعت المئة التي على أبيك لزيد سدادا، فهذا يصح، لأن هذا سداد دين ما يحتاج إلى نية، بخلاف القرب التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا فهو يحتاج إلى نية، مثل تغسيل الميت وتغسيل النجاسة مثلا. تغسيل الميت لابد من نية، ما يصح أن يغسله كافر، لو كان الميت مثلا مات في بلاد الكفار وما عنده أحد من المسلمين لابد أن ينقل إلى بلاد المسلمين ليغسل، ولا يجوز أن يتولى تغسيله الكفار لأنهم ليسوا من أهل النية والقرب. ولو كان فغسل جميع بدنه ما يصح عن التغسيل لأنه لابد من نية، لكن لو نزل مطر على أرض فيها نجاسة، نزل فيه عليها مطر وغسلها طهرت، لأن إزالة النجاسة ما يحتاج إلى نية، يزيلها المسلم والكافر، والماء إذا جرى على الأرض أزال النجاسة ولو لم يكن معه أحد ينوي. فهناك أفعال لا تحتاج إلى نية وهناك أفعال تحتاج إلى نية، فما يحتاج إلى نية لابد أن يكون ممن تصح منه النية والقربة من مسلم، فقد يموت المسلم مثلا في بلاد الكفار فما يكون عنده مسلمين، ما يصح أن يتولى تغسيله كفار لأنهم ليسوا من أهل القرب. يقول: رجل قال لزوجته في حالة شجار وخصام بينهما بعد أن شتمته: يا فاجرة، فما حكم قوله؟ هل يعتبر قذفا أم لا؟ المسلم محاسب ومسؤول عن كل ما ينطق به، واللسان كما يقال سلاح ذو حدين، إذا نطق في الخير فيثاب عليه صاحبه، وإذا نطق في الشر يحاسب عنه صاحبه، وينبغي للمسلم أن يجعل قول الله جل وعلا نصب عينيه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فيحفظ لسانه لا يوقعه في المهالك، فكلمة في اللسان تفرق بين الأب وابنه، بين الأخ وأخيه، بين الزوج وزوجته، فيحاسب الإنسان نفسه في النطق ولا يقول إلا خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من اللسان فيما قاله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما سأله عن شعائر الإسلام، قال: ألا، وأخبره عليه الصلاة والسلام، قال له: ألا أدلك على ملاك هذا كله، الشيء الذي تملك به أمورك كلها؟ قال: نعم، بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأشار عليه الصلاة والسلام إلى لسان نفسه، احفظ لسانك، لسانك هو الذي يرفعك الدرجات العلى أو يوقعك في الحضيض. فمعاذ رضي الله عنه استغرب هذا، قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني الكلام الذي ننطق به نؤاخذ به. قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، بمعنى فقدتك، وهذه كلمة تأتي على اللسان بغير أن يقصد فيها الدعاء عليه. ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وفي حديث آخر: يهوي بها في النار 70 خريفا، قعر مسافة 70 سنة في النار والعياذ بالله. فيجب على المسلم أن يحفظ لسانه وأن يتحكم به، ولا يأذن له في الكلام إلا بالخير أو في المباح الذي لا ضرر فيه، ويتجنب الضرر. ثم إن الرجل يتميز بعض الرجال عن بعض في ساعة الغضب، في ساعة الرضا الإنسان يتحكم في نفسه، لكن في ساعة الغضب يتميز الرجل الفل من الرجل السهل الضعيف. في ساعة الغضب العاقل يتحكم بلسانه حتى وإن غضب، والنبي صلى الله عليه وسلم من دعائه: كلمة الحق أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، يعني يوفق لكلمة الحق سواء كان غاضب أو راضي. فالرجال يتميز بعضهم عن بعض عند الغضب، بعض الناس إذا غضب أهلك نفسه وضر نفسه، وربما طلق، وربما لعن من لا يستحق اللعن فتعود اللعنة عليه. وبعض الناس يتحكم في نفسه في الغضب مثل الرضا أو أكثر، يسيطر على نفسه ويحفظ ما يقول. فبهذا يتميز الرجال بعضهم عن بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الرجل القوي والفذ والذي ينبغي أن يشار إليه بالبنان الذي يملك نفسه عند الغضب، ما هو بالرجل القوي الذي يسرع 1 أو 2 أو 3 يطرحهم، لا، القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب فلا يقول إلا حق. ثم إن الرجل إذا شتم زوجته لا تطلق بالشتم الذي هو دون الطلاق، قوله يا فاجرة أو يا خسيسة أو يا قبيحة أو نحو ذلك، هذه لا تطلق بها، لكنها كلمة ذميمة. إذا طالبت بحقها في هذه الكلمة تستحق أن تأخذ حقها، لأن هذا قول يا فاجرة قذف، معروف الفاجرة التي هي تقع في المحرمات والمنهي عنها من الفجور وهو الفسق، فإذا طالبت بحقها فمن حقها. لكن الكلمة يا فاجرة مثلا ونحوها لا يقع بها طلاق إذا لم ينوي بها الطلاق. والطلاق عند الغضب كما قرر العلماء رحمهم الله له 3 حالات، الغضب له 3 حالات: حالة يكون المرء مدرك ما يقول فهو مؤاخذ بكل ما يتكلم به، وحالة يكون بين ففيه خلاف، وحالة يكون لا يدري ما يقول ولا يعي ما يقول ولا يفكر، هذا ما يحاسب على ما يقول لأنه ما يدري ماذا يقول. يقول: ما حكم الحوالات؟ مثلا أعطيت المحول ريالات سعودية من أجل تحويلها إلى بلد أخرى بعملة البلد الأخرى أو بسعودي، حيث أن الحوالات لا يتم استلامها يدا بيد. قرر بعض العلماء رحمهم الله أن التحويل يقوم مقام النقد يدا بيد، لأنه إذا كان دفعت المبلغ على أساس أنه يستلم من هناك فلا بأس بهذا، لأن هذا يقوم مقام النقد. وبالوسائل الحديثة ممكن أن يستلم من المحل الآخر في أقصى الدنيا وأنت لا تزال عند صاحب المحل، فاعتبره العلماء رحمهم الله أنه من نوع يدا بيد. يقول: إن والده اقترض من البنك بفائدة بناء على فتوى، ثم تبين له أن هذه الفتوى خطأ، فهل أزوج أخي أولا أو أقترض لسداد هذا الدين خوفا على والدي؟ يجب التخلص من الدين الذي أخذ بفائدة، التخلص منه والتوبة إلى الله جل وعلا والندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود. فإذا تاب المسلم من الذنب مهما عظم وكبر فالله جل وعلا جواد كريم يتوب على من تاب، لكن لا يسوف ويرجع ويؤخر التوبة، يبادر بالتوبة إلى الله. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآيات. فهو يحث عباده جل وعلا على التوبة، فإذا تاب العبد من الذنب فالله جل وعلا يتوب عليه. وقال جل وعلا في آخر آيات الربا: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالتائب من الذنب كما ورد كمن لا ذنب له، فعلى المسلم أن يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا ولا ييأس من رحمة الله، والله جل وعلا جواد كريم يتوب على من تاب. يقول: عندنا في البلاد نقوم بتبديل جمل كبير بجمل صغير بزيادة المال على الصغير، أو خروف بتيس بزيادة على أحدهما، فهل هذا يعتبر ربا؟ لا، لا يدخله الربا. حيوان بحيوان حي ما يدخله الربا، بخلاف لحم بلحم فهذا يدخله الربا. يقول: ما حكم بلع الريق بالنسبة للصائم؟ هل يفسد الصوم، علما بأنه يتجمع تلكائيا في الفم باستمرار وخاصة في الصلاة؟ بلع الريق لا يفطر الصائم، ويكره جمع الريق وبلعه، والأولى للإنسان أن لا يهتم بريقه أو يتابعه أو يحبسه، لأنه إذا حبسه تجمع يكون كما لو كان غير صائم موضوع الريق، موضوع الريق يتركه على حاله كما لو كان غير صائم. يقول: ما حكم شراء سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك؟ شراء سيارة بالتأجير المنتهي بالتمليك هذا لا يجوز حتى يحصل الاتفاق على أحدهما. مثلا إذا جاء إلى صاحب المعرض أو المؤسسة يقول: هذه إن أردتها بالأجرة فالشهر بكذا، وإن أردتها بالتمليك فهي بكذا على أن تسدد في كل شهر كذا. ما يصح أن يتفرق على هذا القول حتى يتفق على أحدهما. أما أن يقال هذه بكذا تسدد شهريا كذا إن كملت الأقساط كاملة تملكت السيارة، وإلا فالأقساط التي تسلمها أجرة وتعود السيارة للمؤسسة، هذا لا يجوز، لأن هذا في جهالة وفي غرر ولم يتفق على شيء معين. وقد يسدد قيمة السيارة إلا القسط الأخير مثلا يعجز عنه فيأخذون السيارة منه، بل لابد أن يتفق على تأجير أو بيع بالأقساط. يقول: هل صلاة المرأة في بيتها أفضل أم في المسجد الحرام؟ صلاة المرأة في بيتها أفضل في جميع الأماكن، سواء كانت في مكة أو في المدينة أو في غيرها من بلاد المسلمين، وصلاتها في بيتها خير لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. يعني المرأة إذا رغبت أن تذهب إلى المسجد قالت لأجل أن تسمع الدرس أو المحاضرة أو الندوة تستفيد، وتذهب متسترة وفي حالة حسنة، يعني ساترة لنفسها ولابسة ثيابا معتادة، ليست ثياب ذميمة ولا ثياب جميلة ملفتة للنظر، لأن كلا الاثنين ملفت للنظر، فتلبس لبسة لا تلفت النظر، هذه لا ينبغي أن تمنع من الذهاب ما دامت تريد الخير. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. لو صلت في بيتها أفضل، إذا صلت في بيتها مثلا في المسجد الحرام، إذا صلت في بيتها أفضل، وتأتي للطواف في أوقات لا يكثر فيه الرجال مثلا، فهذا خير لها وأفضل. لكن إذا رغبت المجيء إلى المسجد، إن كانت في حالة غير ملفتة للنظر فالأولى ألا تمنع ولا ينبغي منعها، أما إذا كانت في حالة ملفتة للنظر فعلى وليها من أب أو زوج أو أخ أو عم أو خال يمنعها من الاتيان إلى المسجد. تقول عائشة رضي الله عنها في آخر عهد عصر الصحابة: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع النساء لمنعهن المسجد. لو رأى ما صنع النساء، هذا في عصر الصحابة، لمنعهن المسجد. فلا يجوز للمرأة أن تأتي بثياب زينة أو مظهرة لمحاسنها أو مظهرة لشيء من جسدها، بل تستر جميع بدنها وتكون ثيابها ثيابا عادية غير ملفتة للنظر، لا لجمالها ولا لقبحها، لأنها قد تكون رديئة مثلا. فلا يجوز للمسلم أن تأتي لهذا المسجد، للمسجد أو للمسجد الحرام أو غيره، بثياب رديئة، لأن الأنظار تتبعها، ولا بثياب جميلة وحسنة ملفتة للنظر لجمالها لأن الأنظار تتبعها، وإنما تأتي بثياب عادية غير ملفتة للنظر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، في رواية وليخرجن تفلات، يعني في ثياب عادية، ثياب غير ملفتة للنظر. يقول: إذا أقرض رجل تمرا لشخص ثم رد المقترض، فما الحكم وكيف يردها، بالميزان أم بالكيل؟ إذا اقترض منه قمح مثلا قرضا، فلا يجوز أن يعيد إليه تمرا أو شعيرا ما لا يباع به نسيئة، لا يجوز أن يسدده من النوع الثاني، وإنما اقترض منه قمح يسدد قمح، أو يسدد ريالات مثلا، يقول: أنت تطالبني بمئة صاع من البر، وأنا ما تيسر لي هذا، كنت أتوقع أنني أزرع لكن ما زرعت، أو زرعت ولا طلع الزرع كما ينبغي، أريد أن أدفع لك قيمة المئة الصاع، فاشتراها منه بدراهم ودفع له الدراهم في الحال، مثل ما ذكرنا قريبا في الصرف. أما أن يقول: عندي لك مئة صاع، أريد أن أدفع لك، عندي لك مئة صاع من البر، أريد أن أدفع لك 300 صاع من الشعير، نقول ما يجوز، أو 150 صاع من التمر، لا يجوز، لأن ما لا يباع به نسيئة لا يجوز السداد منه في المؤجل. يقول: هل القمح والبر نوع واحد أم نوعان؟ القمح والبر جنس واحد، لأن أنواع البر كثيرة متعددة، مثل التمر كله جنس واحد، وإن اختلفت قيمه وغلاؤه عند الناس فهو جنس واحد، إذا بيع بعضه ببعض يلزم فيه القبض في المجلس والتساوي. يقول: رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها في العدة، فماذا عليه علما أنه لم يشهد على الرجعة؟ إذا طلقها وهي حامل فهي لا تزال في عدتها حتى تضع الحمل، فإذا راجعها وكان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتان، فله أن يراجعها ما دامت في العدة، والعدة تتفاوت، قد تكون العدة ربع ساعة، وقد لا يكون للمرأة عدة، وقد تكون ربع ساعة، وقد تكون العدة سنة. فالطلاق الرجعي إذا راجع وهي في العدة صح ولو بدون رضا الزوجة، لكن عليه أن يشهد خشية أن يتكرر الطلاق ثم يقع في طلاق ثلاث مثلا يكمل، ثم يراجع بعد هذا وهو لا يصح الرجعة، لأنه إذا طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والعدة قد تكون ربع ساعة، مثلا طلقها وهي حامل ثم وضعت الحمل بعد عشر دقائق خرجت من العدة. وقد ورد أن الزبير رضي الله عنه مسكته زوجته وهو يريد الصلاة تطالبه بالطلاق، فطلقها ليتخلص ويذهب ليصلي، فلما رجع من المسجد يريد مراجعتها وإذا هي قد وضعت وأصبحت يصح أن تكون في ذمة رجل آخر، إذا وضعت خرجت من العدة. وإذا طلقها قبل الدخول والخلوة فليس هناك رجعة ولا عدة، يعني ليس هناك رجعة بدون خيارها، لأنه لا عدة لها وإنما يعقد عليها. إذا طلقها قبل الدخول والخلوة فليس لها عدة، لكن يصح أن يعقد عليها، يقول: هل للعمرة طواف وداع لمن هو ليس من أهل البلد؟ طواف الوداع محل خلاف رحمهم الله عند العلماء للعمرة. بعض العلماء يرى أن طواف الوداع يجب للعمرة كما يجب في الحج، وبعض العلماء يرى أن طواف الوداع واجب في الحج وليس بواجب في العمرة. وعند الجميع فيما أعلم أنه ليس فيه هدي في ترك طواف الوداع في العمرة، بينما هو إذا ترك طواف الوداع في الحج فعليه هدي. وطواف الوداع عبادة وقربة لله جل وعلا، فيحسن من المعتمر أن يحافظ عليه ولا يتساهل فيه. يقول: رضعت من امرأة أكثر من 5 رضعات، فماذا تكون تلك المرأة؟ وإذا تزوج زوجها من امرأة أخرى وأنجبت أولاد بنين وبنات، فما حكم علاقتي بهم؟ نعم، أنت تكون ابنا لهذه الزوجة المرأة التي أرضعتك، سواء وأخ لأولادها سواء كانوا من هذا الزوج أو من غيره، وتكون ابنا لهذا الرجل وأخا لأولاده من هذه الزوجة أو من غيرها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.